بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المتجدد في التعليق على كتاب شيخنا الدكتور مسعد الطيار حفظه الله تعالى، وهو كتاب التحرير في أصول التفسير. وقد توقفنا في المبحث الثاني والمصدر الثاني أيضا من مصادر التفسير، وهو تفسير القرآن بالسنة. وذكرنا أن تفسير القرآن بالسنة أو أن مراتب الاستدلال بالسنة على القرآن على مرتبتين. المرتبة الأولى ما اصطلح عليه العلماء أو ما اصطلحوا عليه بتسميته التفسير الايه؟ التفسير النبوي. ما اصطلحوا عليه بتسميته التفسير النبوي. والآخر ما اصطلحوا عليه بتسميته التفسير بالايه؟ بالسنة. يبقى احنا عندنا كده المرتبة الأولى مرتبة التفسير النبوي، والمرتبة الثانية هي مرتبة التفسير بالايه؟ هي مرتبة التفسير بالسنة. وقد توقفنا عند المرتبة الثانية وهي مرتبة التفسير بالسنة غير المباشر. التفسير بالسنة غير المباشر، يعني الذي ليس الربط بين الآية وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ليس الربط فيه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس الربط فيه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الربط فيه من فعل من هو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان الربط ده من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى أمثلة عليه، أو كان الربط من بعد طبقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إلى زمان الناس هذا. يعني أي ربط بين آية وحديث لم يكن هذا الربط من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يندرج تحت هذا الإيه؟ فإنه يندرج تحت هذا القسم. يقول الشيخ المراد به، يعني المراد بالتفسير بالسنة غير المباشر، المراد به استفادة المفسر من السنة في التفسير، وهذه الاستفادة لا حصر لها، ولو ذهبت تجمع صور هذه الاستفادة لظهر لك منها الكثير. والحقيقة أنه يمكن أن احنا نقول أن استفادة المفسر من السنة في باب التفسير يأتي على أمرين. الأمر الأول، إما أن يستدل بالسنة لتصحيح المعاني وقبولها، وإما أن يستدل بالسنة لرد المعاني وإبطالها فقط. يعني استفادة المفسر من تفسير من السنة في تفسيره، في تفسيره ماشي اللي احنا اصطلحنا عليه قبل ذلك اللي هو التفسير اللي هو بيان الايه. ولاحظوا يا اخواننا ان احنا بنحاكم هذا الى المفهوم الذي ذكرناه، سواء كان احنا صح او غلط، دي مش اشكاليتنا، مش يعني ليس هذا هو الاشكال الان، ان هل المفهوم اللي احنا ذكرناه للتفسير صح ولا غلط، مش ده مشكلتنا دلوقتي، لكن احنا بنحاكم هذه القضايا الى هذا المفهوم. فكيف يستفيد المفسر من السنه في تفسيره؟ اما ان يستفيد المفسر من السنه في تفسيره في قبول المعاني وتصحيحها، واما ان يستفيد المفسر في تفسيره بابطال المعاني وايه؟ بابطال المعاني وردها، بابطال المعاني وردها. خلاص كده؟ طيب. يقول وسيأتي ذكر بعض أمثلة لا حصرا، يعني هو سيذكر أمثلة لن يحصر استفادة المفسر في كل شيء. طيب، إذ الحصر في مثل هذا المقام غير ممكن. والحقيقة أن في رسائل حاولت أن هي يعني تذكر أوجه، بعض أوجه كمان استفادة المفسر من السنة، وسيأتي ذكر بعضها إن شاء الله. والأصل في هذا النوع أنه باجتهاد المفسر ورأيه، فإنه يرى أن لهذا الحديث علاقة بهذه الآية، وأيا كانت هذه العلاقة فإنها راجعة إلى رأي الإيه؟ إلى رأي المفسر. ولا يخفى أن الوصول إلى الحديث من السنة طريقه النقل، لكن حمله على هذه الآية إنما يكون باجتهاد فلا يلتبس عليك الأمر. يعني هو الشيخ يريد أن يقول إنه في فرق بين استفادة المفسر أو ربط المفسر بين آية وحديث، وبين المرتبة الأولى التي قدمها الشيخ اللي هي المرتبة الصحيحة اللي هي مرتبة التفسير الايه؟ التفسير النبوي. فالتفسير النبوي حجة بلا ريب، التفسير النبوي حجة بلا ريب، ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يكون له قول مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير آية من كتاب الله. إذا فسرها النبي عليه الصلاة والسلام فإن بيان النبي صلى الله عليه وسلم حاكم وقاض على كل بيان، حاكم وقاض على كل بيان، لأن الله عز وجل قال له صلوات الله وسلامه عليه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو المبين لهذا الإيه؟ هو المبين لهذا القرآن. لكن ربط المفسر بين آية وحديث لا يلزم أن يكون مقبولا. ربط المفسر بين المفسر اللي هو غير النبي عليه الصلاة والسلام، ربط المفسر غير النبي عليه الصلاة والسلام بين آية وحديث لا يلزم أن يكون إيه؟ لا يلزم أن يكون مقبولا. فقد يكون الربط صحيح، وقد يكون الربط إيه؟ وقد يكون الربط خطأ. وهكذا صنع أئمة التفسير. الإمام الطبري رحمه الله تعالى، لو نظرنا إلى تطبيقات الطبري رحمه الله تعالى، فسنجد إن الطبري رحمه الله تعالى ما كان عنده من أدلة السنة غير صريح في الدلالة على المعنى يفيد في الاستشهاد في المعاني، يفيد في الاستشهاد في الإيه؟ في المعاني، ولا يلزم المصير إليه. وقد يقدم الطبري رحمه الله تعالى غيره من الأدلة. الإمام الطبري رحمه الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى، في قول الله عز وجل، يعني صنيع الإمام الطبري رحمه الله تعالى في كتابه، أنه أحيانا يذكر الحديث غير الصريح في تفسير الآية، أحيانا يذكر هذا الحديث ومن ضمن أدلة الأقوال، لكن لا يصير إليه دون غيره، بل أحيانا يؤخر دليل السنة، بل أحيانا يؤخر دليل السنة. كل ذلك لعدم صراحته، لعدم صراحة الحديث في تفسير الإيه؟ لعدم صراحة الحديث في تفسير الآية. يقول الطبري رحمه الله تعالى في قوله سبحانه: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. يقول: فالصواب من القول فيه أن يقال كما قال جل ثناؤه: أنزل عليهم رجزا من السماء بفسقهم، غير أنه يغلب على نفسي صحة ما قاله ابن زيد للخبر الذي ذكرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إخباره عن الطاعون أنه رجز، وأنه عذب به قوم قبلنا. لاحظ الطبري يقول إيه بعد ذلك. يقول: وإن كنت لا أقول إن ذلك كان يقينا. يعني هو يقول: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. هو يقول إن الرجز إنه أنزل عليهم رجزا من السماء فسقهم، ثم ذكر خبر عن ابن زيد. هذا الخبر فيه ثم ذكر عفوا قول لابن زيد، وقول ابن زيد يؤيده حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الطاعون بأنه رجز، يعني فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا بمعنى طاعونا، بمعنى الطاعون، وأنه عذب به قوم قبلنا. لكن الطبري رحمه الله لم يجزم، لذلك هو يقول: وإن كنت لا أقول إن ذلك كان إيه؟ يقينا. إن ذلك كان يقينا، يعني لم يجزم به. ليه؟ لأن الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بيان فيه أي أمة عذبت بذلك، وقد يجوز أن يكون الذين عذبوا به كانوا غير الذين وصف الله صفتهم في قوله: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. واضح كده صنيع الطبري ولا لا؟ يبقى الطبري رحمه الله تعالى لم يجزم بأن هذا الحديث هو تفسير هذه الآية، لأن الربط لم يحصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح يا اخوانا اللي معانا في البث ولا لا؟ واضح؟ واضح صنيع الطبري ولا لا؟ طيب. وفي بيان قوله تعالى: وأنزلنا عليكم المن والسلوى، ذكر الطبري رحمه الله تعالى ثمانية أقوال، واستشهد لبعضها بقولهم: وتظاهرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، ولكنه ذكره في أواخر الأقوال في معنى الآية، ولم يقدمه على غيره في الاختيار، ولم يرد ما خالفه، ولم يرد ما خالفه. يبقى إذن التعامل مع دليل السنة غير الصريح أو غير ما يقرب من الصريح، لأنه أحيانا بيكون فيه أدلة هي قريبة من أن تكون صريحة. يعني صحيح أن الربط لم يحصل من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هي تقرب من أن تكون صريحة. فإذا لم يكن هذا ولا ذاك، وكان الربط من قبل المفسر، فإنه يرجع فيه إلى أدلة الترجيح الإيه؟ إلى أدلة الترجيح الأخرى. فإنه يرجع فيه إلى أدلة الترجيح الأخرى. طيب، يقول الشيخ أنواع التفسير، أنواع، واضح اللي عندي هنا كده؟ طيب، أنواع تفسير القرآن بالسنة. قال: أنواع التفسير النبوي، تخصيص العام، تخصيص العام. روى الإمام مسلم عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، يعني كان يسيب لها البيت ويمشي. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن ذلك، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل، يعني أن يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. يقول الشيخ: جاءت الآية عامة في لفظ الاعتزال، فاحتمل الأمر أن يكون اعتزالهن في كل شيء، فجاء البيان النبوي مخصصا لهذا العموم، يعني عموم الآية في اعتزال النساء. طب يعني يعتزل إيه؟ يعتزل كل شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم أن الاعتزال مخصوص بأمر معين، أن الاعتزال مخصوص بأمر إيه؟ بأمر معين. وهناك أمثلة أخرى يمكن أن نذكرها، فمن ذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، الحديث المشهور اللي هو فيه في قوله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فظاهر هذه الآية، ظاهر هذه الآية العموم. فين العموم في الآية دي؟ فين العموم هنا؟ ماشي، الذين عموم، لكن المقصود بظلم. ماشي، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لأنها نكرة، وليست نكرة فقط، لأن النكرة فقط لا تفيد العموم، النكرة فقط لا تفيد العموم، وإنما هي نكرة في سياق يفيد العموم. فالنكرة هنا نكرة في سياق الإيه؟ في سياق النفي، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كما يقول الشيخ السعدي رحمه الله. يبقى إذن بظلم نكرة، وهي نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. وهكذا فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فلما نزلت هذه الآية قالوا: وأينا لم يظلم نفسه، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خصص هذا العموم، بيّن لهم أن هذا العموم ليس مرادا، وإنما المراد به أحد أفراده وأنواعه، وهو الإيه؟ وهو الشرك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس ذلك، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم، إن الشرك لظلم عظيم. واضح كده يا اخوانا؟ طيب، ومن أمثلته أيضا، من أمثلة هذا الأمر أيضا، قوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. هذه الآية تفيد أنه يوم القيامة لا تنفع الشفاعة، صح؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. فهذه الآية تفيد إن يوم القيامة لا تنفع الشفاعة، هذا عموم، لكن هذا العموم مخصوص بما ثبت في السنة من الإيه؟ من الشفاعة. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أقوام أو في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وأنه يشفع في من دخلوا النار أن يخرجوا إيه؟ أن يخرجوا منها. خلاص؟ فعليه العموم في قوله تعالى: ولا تنفعها شفاعة، مخصوص بما ثبت في السنة من الإيه؟ مخصوص بما ثبت في السنة من الشفاعة. فهذا ما يتعلق بتخصيص العام. وسبق طبعا قبل ذلك تعريف العام وما إلى ذلك. ثم قال بيان المجمل، ثم قال بيان الإيه؟ بيان المجمل. طيب يعني إيه المجمل الأول؟ خلوا بالكم المجمل ده مصطلح من المصطلحات كمصطلح أصول الفقه. المجمل ما له دلالة على أحد معنيين، لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه، هذا هو تعريف المجمل. يبقى المجمل هو ما له دلالة على أحد معنيين، ما له دلالة على أحد معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه، لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إيه؟ بالنسبة إليه. خلاص؟ واضح كده؟ تاني عشان أنا هشرح التعريف ده. المجمل هو ما له دلالة على أحد معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه، لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إيه؟ بالنسبة إليه. طيب يعني إيه الكلام ده بقى؟ المجمل هو مفعل من أجمل، وهو في اللغة تحصيل الشيء وتجميعه. وطبعا العلماء اختلفوا في تعريف المجمل بناء على المذهب، بناء على مذهبهم. الحنفية احنا عارفين، طبعا احنا عارفين او يعني انتم تعلمون ان شاء الله ان اصول الفقه، ان علم اصول الفقه فيه مدرستين كبار، مدرسة الجمهور ومدرسة الايه ومدرسة الاحناف، مدرسة الجمهور ومدرسة الايه الاحناف. طبعا دول لهم طرق او لهم طريقة يعني، ودول لهم طريقة، واحيانا التعاريف بتختلف يعني، احيانا المصطلحات تختلف بين هاتين المدرستين، مدرسة الجمهور ومدرسة الايه ومدرسة الاحناف. فالجمهور هم الذين يعرفون المجمل بما ذكرته لكم، اللي هو ما له دلالة على احد معنيين، فاللي له دلالة على معنى واحد ليس ايه ليس مجملا، لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه، يعني مش واحد حقيقة والتاني مجاز، أو واحد ظاهر والتاني بعيد، لا. الحنفية يعرفون المجمل بأنه ما ازدحمت فيه المعاني ولم يعلم المراد منه إلا باستفسار وتأمل، ما ازدحمت فيه المعاني ولم يعرف المراد منه إلا باستفسار وإيه؟ إلا باستفسار وتأمل. واضح كده يعني ايه المجمل؟ طيب، وهذا المجمل وقع في كتاب الله سبحانه وتعالى، وقع في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا وقع في كتاب الله، ووقع في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وله أسباب كثيرة يعني تدرسوها في علوم القرآن أو في أصول الفقه. مثلا الاشتراك في اللفظ، يعني قول الله عز وجل ثلاثة قروء مثلا، هذا مجمل. سبب الإجمال، سبب الإجمال إيه؟ ايه احتمال معنيين دول هم ايه؟ الطهر والحيض، اللي هو الاشتراك، اللي هو الاشتراك. يبقى اذا سبب الاجمال هنا الايه؟ الاشتراك. يبقى احنا عاوزين دليل علشان خاطر يوضح لنا الايه؟ المجمل، اللي هم بيسموه المبين. المبين، يبقى احنا عندنا المجمل والايه؟ والمبين. خلاص كده. او مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول وترغبون أن تنكحوهن، يعني وترغبون في نكاحهن ولا ترغبون عن نكاحهن، ده معنى وده معنى، صح؟ أو ربنا يقول سبحانه وتعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هذا الضمير اختلفوا في مرجع هذا الضمير، اختلفوا في مرجع هذا الايه هذا الضمير، فهذا أيضا من أسباب، فهذا أيضا من أسباب الايه هذا أيضا من أسباب الإجمال، فهذا أيضا من أسباب الإجمال. طيب خلوا بالكم، ايه بقى اللي بيوضح المجمل؟ اللي بيوضح المجمل الايه؟ المبين. اللي بيوضح المجمل المبين. فالمبين هو الذي يوضح المجمل، وهذا المبين قد يكون من القرآن وقد يكون من بيان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك بيان الرسول عليه الصلاة والسلام هو بيان صحيح. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ماشي؟ طيب، ولذلك يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، ويقرأ بس عليكم الفقرة دي، يعني يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه في الرسالة: ما أحكم فرضه بكتابه وبين كيف هو على لسان نبيه مثل عدد الصلاة والزكاة ووقت، يعني وقت الصلاة والزكاة وغير ذلك من فرائضه التي أنزل من كتابه. وقال: ومنها ما أتى على غاية البيان في فرضه وافترض طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله كيف فرضه وعلى من فرضه ومتى يزول بعضه ويثبت ويجب. فالشافعي رضي الله عنه وأرضاه ذكر أن السنة تأتي مبينة للإيه؟ أن السنة تأتي مبينة للقرآن. طيب، واضح كده؟ طيب، قال: روى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. هذا تفسير منه لقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فقد أجمل المراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم. السبع المثاني دي اللي هي السبع الطوال، ولا السبع المثاني دي سبع آيات بعينهم، ولا السبع المثاني دي إيه؟ ده مجمل، لأنه إيه مجمل ليه عم؟ لأنه يحتمل أكثر من معنى، صح؟ جاء بيانه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء البيان النبوي مبينا عن المراد بما لا يقبل معه غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بينه غاية الايه، بيانه غاية المراد. ومن ايضا من بيان المجمل، يعني من بيان المجمل قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فبين كتابا موقوتا، فبين النبي عليه الصلاة والسلام هذه الايه، هذه الأوقات، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأوقات. طيب، ويمكن أيضا أن تكون الآية السابقة التي ذكرها الشيخ اللي هو: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ممكن أن تدخل تحت هذا المعنى أيضا اللي هو فكرة الإجمال. طيب، ثم قال: إيضاح المشكل. ثم قال: إيضاح الإيه؟ إيضاح المشكل. طبعا المشكل اللي هم بيسموه العلماء، وده علم ايضا من علوم القرآن، يعني هذا مما يدرس في علوم القرآن، اللي هو اسمه مشكل القرآن. يعني ايه مشكل القرآن؟ خلوا بالكم، مشكل القرآن هو الآيات القرآنية، الآيات القرآنية التي التبس معناها واشتبه على بعض المفسرين او على كثير منهم، فلم يعرف المراد منها إلا بالطلب والتأمل. إلا بالطلب والتأمل. يبقى إذن الآيات القرآنية التي التبس معناها على بعض المفسرين أو على كثير منهم، التبس واشتبه هذا المعنى على بعض المفسرين أو على كثير منهم، فلم يعرف المراد منها إلا بالطلب والإيه؟ إلا بالطلب والتأمل. والله سبحانه وتعالى قال عن القرآن العظيم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه إيه؟ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو العلم. ولهذا كان السلف رضي الله تعالى عنهم يسمون ما أشكل على بعض الناس حتى فهم منه غير المراد، يسمونه إيه؟ متشابها. خلاص. ولذلك يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: ومعنى المتشابه ما أشكل معناه ولم يبين مغزاه. ويقول الزركشي: والمتشابه مثل المشكل، لأنه أشكل، أي دخل شكل غيره وشاكله، أي دخل شكل غيره وإيه وشاكله. وهذا الإشكال، يعني هذا المشكل اللي هو ذكر الشيخ إن السنة توضح المشكل، هذا وقع في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمثلته كثيرة. منها المثال اللي ذكره الشيخ: روى مسلم عن المغيرة بن شعبة قال: لما قدمت نجران، اللي هم النصارى، سألوني، وإحنا ذكرنا ذلك قبل ذلك، لما قدمت نجران سألوني فقالوا: إنكم تقرؤون يا أخت هارون، وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك، فقال: إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما وقع من الإشكال الذي طرحه نصارى نجران في نسب مريم إلى هارون، وأبان عن أنه أخ لها على الحقيقة، وليس هو أخا موسى هارون ابن عمران عليهما السلام. والحقيقة إن كما قلت لكم إن المشكل وقع كثيرا، ولذلك في رسالة علمية اللي هي رسالة الدكتور نور عرفج، اللي هي اسمها سؤالات الصحابة واستشكالاتهم، سؤالات الصحابة وإيه واستشكالاتهم في التفسير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة وقوع المشكل اللي هو قول الله سبحانه وتعالى لما نزل: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود لم يكن نزل الإيه من الفجر، لم يكن نزل من الإيه من الفجر. فأشكل هذا على عدي بن حاتم رضي الله عنه، فعمد إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، يعني إلى حبل أسود وإلى حبل أبيض، فجعله تحت وسادته، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض الإيه؟ سواد الليل وبياض النار. وأيضا الحديث السابق اللي هو حديث ابن مسعود، هذا أيضا يدخل تحت باب المشكل أو المشكل. وما أخرجه البخاري في صحيح عن عائشة قال: كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، رضي الله عنها وأرضاه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: أو ليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. فهي السيدة عائشة بتقول له: طب ما ربنا بيقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قالت: فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أزال لها هذا الإشكال، قال لها الآية فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني في العرض، ليس معناه الإيه، ليس معناه مناقشة الحساب، إنما من نوقش الحساب عذب. وأيضا ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه ونحشرهم يوم القيامة على إيه، على وجوههم؟ فهذا يستشكل هذا المعنى، وإن لم تذكر الآية في هذا الحديث، لكن واضح. وهذا كما قلت لكم إن ده من قبيل التفسير الصريح، يعني هذا من قبيل التفسير الصريح حتى ولو لم تذكر فيه الآية. كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه على رجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: بلى وعزة ربنا. ولذلك اشتهر أو يعني حصل اشتهار بعض الصحابة والتابعين بمعرفة المشكل في القرآن الكريم. ومن يعني رؤوس هؤلاء الخلفاء الأربعة، وده وقع منهم رضي الله تعالى عنهم جميعا، وبخاصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وقد جاء رجل يسأل ابن عباس مخصوص، قال: إني أجد في القرآن أشياء تختلف إيه؟ تختلف علي. وذكر بعض الآيات المشكلة، يعني بعض الآيات التي أوهمت، أو التي أوهمت عند توهم فيها التعارض، وهذا ضرب من ضروب الإشكال. فحله ابن عباس رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه أرضاه. ماشي، حله ابن عباس رضي الله تعالى عنه إيه، رضي الله تعالى عنه أرضاه. أما بقى حكمة وجود المشكل ونحو ذلك، فيمكن أن ترجعوا إلى كتاب مشكل القرآن الكريم، وهو بحث حول استشكال المفسرين لآيات القرآن الكريم، أسبابه وأنواعه وطرق دفعه للدكتور عبد الله بن حمد المنصور. ماشي، هذا الكتاب كتاب جيد في كمدخل لهذه القضية، وإلا في كتب كثير جدا مؤلفة، ومن أعظمها كتاب الإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى، وأنا أنصحكم أن تقرأوا هذا الكتاب، تمروا عليه حتى لو ما فهمتوش إلا يعني 5% منه مش مشكلة، بس هو كتاب عظيم اللي هو كتاب تأويل مشكل القرآن الكريم. ماشي إخواننا كده؟ طيب، يبقى إذا ذكر الشيخ إن من أنواع تفسير القرآن بالسنة، من أنواع تفسير القرآن بالسنة تخصيص العام وبيان المجمل وإيضاح الإيه؟ المشكل، وإيضاح المشكل. وهناك طبعا أشياء أخرى، فمنها أيضا تقييد المطلق. التقييد المطلق منها من أوجه استفادة المفسر من الإيه؟ من أوجه استفادة المفسر من السنة، كأن تأتي مثلا السنة مقيدة لمطلق القرآن الكريم، فالله تعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام. من صيام هذا مطلق، وقيد في السنة بصيام 3 أيام، أو صدقة هذا مطلق أيضا وقيد في السنة بإطعام إيه؟ بإطعام 6 مساكين، أو نسك وهذا مطلق وقيد في السنة بذبح شاة تفرق على الفقراء، تفرق على الفقراء. وقال الله تعالى أيضا: من بعد وصية يوصى بها أو دين. وإن كان هذا لا يتعلق بالتفسير، وإنما يتعلق بالأحكام، اللي هو إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قيده بإيه؟ بالثلث، والثلث كثير. طيب، ومنها أيضا أن تكون السنة معرفة لمبهم من القرآن، وهذا من أعظم الأمور التي تستفاد في التفسير، في المعنى التي تستفاد في الإيه؟ في المعنى. وهذا استدل به ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه استفاد هذا المعنى من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حد يعرف الحديث، حديث ابن عباس الذي استفاد منه هذا المعنى، اللي هو حديث مين؟ حديث موسى والخضر. احنا عندنا في القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذ قال إيه؟ وإذ قال موسى لفتاه، لكنه لم يذكر موسى هذا من، صح؟ لم يذكر هذا موسى إيه؟ من. فلذلك بعض القصاص أو الوعاظ زعم أن موسى الخضر غير موسى بني إسرائيل، فقال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: كذب عدو الله، كذب عدو الله. واستدل ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه بماذا؟ استدل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استدل بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واضح كده يا أخوانا؟ والحقيقة إن أوجه استفادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا. أوجه استفادة الصحابة في التفسير، يعني أقصد من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة جدا. فمن ذلك أنهم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده سبق طبعا في البيان النبوي، لما عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه قال للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تبارك وتعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم، فقال: هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، يراها المسلم أو ترى إيه له. وقال عمران بن الحصين، قال لرجل: إنك امرؤ أحمق، أتجد في كتاب الله تعالى الظهر أربعا لا تجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحوهما، ثم قال: أتجد هذا في كتاب الله مفسرا؟ إن كتاب الله أحكم ذلك، وإن السنة تفسر ذلك، إن السنة إيه؟ تفسر ذلك. واضح كده؟ وابن عباس، وأيضا من الحديث الجميلة جدا في فكره إن الإنسان مهم إنه يكون، أو المفسر يعني مهم إن يكون عنده معرفة بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يحاول الربط بين كلام النبي عليه الصلاة والسلام وبين الآيات ما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسمع بي من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بي إلا دخل النار. فجعلت أقول: أين تصديقها في كتاب الله؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يربط، وإنما قال هذا حديث. قال حتى وجدت هذه الآية: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. قال: الأحزاب الملل كلها. قال: الأحزاب الملل إيه؟ كلها. وقد استدل الصحابة أيضا بالسنة كما قلت لكم على تصحيح المعاني وقبولها. فعن أبي يونس مولى عائشة قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، أن أكتب لها مصحفا، وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فلما بلغتها آذنتها فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، صلاة العصر، وقوموا لله قانتين. قالت عائشة: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا استدلال السيدة عائشة بالسنة على صحة المعنى الذي ذهبت إليه، ولذلك صوابه عدد من الأئمة. يقول الطبري: والصواب من القول في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكرناها قبل في تأويله، وهو أنها العصر. ولذلك قال ابن عطية: وعلى هذا القول جمهور الناس، وبه أقول والله أعلم. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هذا رد من مين؟ اللي هو مين؟ من أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا رد بين هذه الآية وبين كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا قد يستدل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بالسنة على رد المعاني وإبطالها، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وهذا الرد لبعض المعاني وقع من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه. قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. وفي لفظ: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بإيه؟ أن يعمهم الله منه بعقابه. وأنا أرجو أن تراجعوا كلام الطبري رحمه الله تعالى حول هذه الآية في تفسير قوله: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وانظروا كيف تعامل الطبري رحمه الله تعالى مع كلام أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكيف أن الطبري رحمه الله أخذ بقول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لأن أبا بكر استدل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وعن عبد الله بن عمرو أنه قال: من تاب قبل موته بعام تيب عليه، حتى ذكر شهرا، يعني من تاب قبل موته بشهر تيب عليه، حتى ذكر ساعة، من تاب قبل موته بساعة تيب عليه، حتى ذكر فواقا، والفواق ما بين الإيه؟ ما بين الحلبتين، لأن الناقة لا تحلب مرة واحدة، وإنما تحلب ثم تترك، ثم تحلب ثم تترك إلى آخره. فما بين الحلبتين للناقة يسمى إيه؟ فواقا. حتى ذكر فواقا، فقال رجل: كيف هذا؟ والله تعالى يقول: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. فقال عبد الله بن عمرو: أنا أحدثك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعبد الله رضي الله عنه وأرضاه يقول إنه لا يمكن أن يتعارض كلام النبي عليه الصلاة والسلام مع الإيه؟ أن يتعارض كلام النبي عليه الصلاة والسلام مع القرآن، لأن الحديث أخبر بقبول التوبة قبل الموت، من تاب قبل موته، والآية نفت قبول التوبة عند حضور الإيه؟ عند حضور الموت. ففي فرق بين حضور الموت، يعني حضور العلامات ومعاينة الملائكة وسياقة الموت، وبين أن يتوب الإنسان قبل أن يأتيه الإيه؟ أن يأتيه الموت. وذكرت لكم كلام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لما قال له سعيد بن جبير: قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى عليه السلام صاحب بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر عليه السلام، فقال: كذب عدو الله. سمعت أبي بن كعب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل. فاستدل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بالسنة على إبطال ما ذهب إليه إيه؟ على إبطال ما ذهب إليه نبي. ومن بديع استدلال الصحابة بالسنة أنهم قد يستدلون بالسنة الفعلية والوصفية لبيان المعنى. أنهم قد يستدلون بالسنة الفعلية والوصفية لبيان الإيه؟ لبيان المعنى. ومن أمثلته عن سيار بن سلام الرياحي قال: أتيت أبا برزة فسأله والدي عن مواقيت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس، ثم تلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذا استدلال بالسنة الفعلية على أن الدلوك بمعنى الإيه؟ على أن الدلوك بمعنى الزوال، على أن الدلوك بمعنى الزوال. تمام؟ طيب، يبقى إذن يا إخواننا استدلال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في التفسير إما أن يكون لقبول المعاني وتقريرها، وإما أن يكون لإبطال المعاني وإيه؟ لإبطال المعاني وردها. طيب، إيه؟ ما هو نفس هو بيكررها دائما الشيخ نايف الزهراني. ثم قال الشيخ: صور استفادة المفسر من السنة النبوية في التفسير. قال: الأولى أن يذكر حديثا مطابقا لمعنى الآية، ومن ذلك ما ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى: وجيء يومئذ بجهنم. قال: وقوله تعالى: وجيء يومئذ بجهنم، قال الإمام مسلم بن حجاج في صحيحه عن عبد الله هو بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هذا الحديث واضح جدا أنه يعني أنه مفسر لهذه الآية، وواضح جدا أن الربط بينه وبين الآية يعني يكاد يكون كالصريح. ماشي. والثانية أن يذكر حديثا وردت فيه اللفظة القرآنية ليدل على أن معنى اللفظ في القرآن هو معناها في هذا الحديث. ومن ذلك ما أورد ابن كثير في تفسير قوله تعالى: فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. فقد أورد عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم حلق، يعني متفرقين، جماعات متفرقة، فقال: ما لي أراكم عزين. خلوا بالكم يا إخواني، هذا من قبيل التفسير الإيه؟ من قبيل التفسير هون، التفسير من اللغة الحقيقة، بس لغة النبي عليه الصلاة والسلام. ماشي؟ واضح؟ لأن أيوة، ويدخل في التفسير بالسنة مفيش مشكلة، بس هو تفسير بالسنة هو الحقيقة ما بيفسرش التركيب، وإنما بيفسر لفظة مفردة، بيفسر مفردة اللي هي عزين. يعني هو بيقول إيه معنى عزين؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو ذكر حالة كان عليها الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام استخدم لفظ موجود فين؟ في القرآن. فهذا في الحقيقة استدلال باللغة، هذا استدلال بالإيه؟ باللغة. بس اللي ممكن نقول عليه إنه استدلال باللغة الشرعية اللي هي لغة النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا أقترح عليكم اقتراحا أن ترجعوا إلى كتاب الترجيح بالسنة اللي هو بتاع الشيخ ناصر الصايغ، اسمه الترجيح بالسنة عند المفسرين. ماشي، وان شاء الله لو موجود على الشبكه هنحطه لكم في الدرس. وتستخرجوا تستقرئوا الكتاب كامل معي، وتستخرجوا منه الامثله اللي من هذا القبيل، الامثله اللي من هذا الايه، من هذا القبيل، سواء كانت صحيحه او ضعيفه مش مشكله، ما يعنينيش الوقت، لانه احيانا الشيخ بيضعف الحديث ويبني عليه تضعيف القول، وهذا يعني سنتكلم عنه ان شاء الله تعالى في الكلام عن السلف. لكن انا ارجو ان تستخرجوا من هذا الكتاب الامثله التي تصلح تحت هذه النقطه، وان شاء الله اللي هيبعت البحث يعني اللي هيجمعه ويبعته ان شاء الله باذن الله نحاول ان احنا ايه يعني نكرمه بكتاب باذن الله تبارك وتعالى، نديه كتاب هديه بس يكون ايه، يكون في مصر ما يكونش بعيد يعني. ماشي ان شاء الله باذن الله، وتكون يكون ايضا قراءه للكتاب وفي نفس الوقت مفيد في هذا الوقت. ثم قال ان يعتمد على السنه في ترجيع، ما فيش مشكله، اللي هينزل مصر ويكون عمل البحث هنديله الكتاب برضه ان شاء الله. ان يعتمد على السنه في ترجيح احد المعاني عند الاختلاف، وده اكثر ما يعني يفيد المفسر، يعني اكثر ما يفيد المفسر انه يعتمد على السنه في ترجيح احد المعاني او في ابطال احد الايه، او في ابطال احد المعاني، كما في تفسير قوله تعالى بايدي سفره كرام برره قيل هم القراء من الصحابه رضي الله عنهم وقيل هم الملائكه. قال ابن العربي المالكي رحمه الله: لقد كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم سفره كراما برره. الحقيقه ان انا لما قرات هذا الكلام من ابن العربي رحمه الله، هذا في يعني ادب التعامل مع الاقوال في التفسير، وايضا ادب التعبير، يعني ادب التعبير، يعني لم يقل ابن العربي لا اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ليسوا هم السفر الكرام البرر، وهذا فيه يعني اللغه، ان اللغه العلميه لابد ان تراعي مثل هذا الادب في الكلام عن الله سبحانه وتعالى، وفي الكلام عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو في الكلام عن الصحابة رضي الله عنهم، أو في الكلام عن أئمة العلم، أو في الكلام عن أئمة الإيه؟ العلم. فشوف ابن العربي هذا التعبير يعني من أجمل ما يكون. يقول ابن العربي: لقد كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم سفرة كرام برر، ولكن ليسوا بمرادين بهذه الآية، ولا قاربوا المرادين بها، يعني حتى ما يمكنش تصحيح هذا القول عند ابن العربي رحمه الله، بل هي لفظة مخصوصة بالملائكة عند الإطلاق، ولا يشاركهم فيها سواهم، ولا يدخل معهم في متناولها غيرهم. وروي في الصحيح عن عائشة، استدل أيضا بالسنة على تأكيد هذا المعنى الذي ذهب إليه، إن السفر الكرام البررة هم الملائكة. روي في الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرات الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهد وهو عليه شديد فله أجر. واضح المثال؟ طيب. اثنين، تفسير قوله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قال الطبري: وقد دللنا على أن تأويل الرجز العذاب، وعذاب الله جل ثناؤه أصناف مختلفة. ده المثال اللي أنا ذكرت لكم، ولذلك أنا لم أطل فيه لذلك يعني، لأنه سيأتي معنا في الكتاب. وقد أخبر الله جل ثناؤه أنه أنزل على الذين وصفنا أمرهم الرجز من السماء، وجائز أن يكون ذلك طاعونا، وجائز أن يكون غيره، لأن هو قال فأنزلنا عليهم رجزا من السماء. طب الرجز ده هو العذاب، والعذاب ده أصناف مختلفة، ممكن يكون بالطاعون، ممكن يكون بالهلاك، ممكن يكون بالصيحة، ممكن يكون بالخسف، ممكن يكون بأي شيء. قال: ولا دلالة في ظاهر القرآن ولا في أثر عن الرسول ثابت. خلوا بالكم، الطبري دقيق جدا رحمه الله تعالى، دقيق جدا في تعبيره. الطبري رضي الله عنه ورحمه هو أصلا ما عندوش مشكلة إنه يستدل بالحديث الضعيف على إثبات معنى من المعاني، لكن هو لا يستدل على بطلان المعاني الأخرى بحديث ضعيف، لا يستدل على بطلان المعاني الأخرى بحديث إيه؟ بحديث ضعيف، أو إذا أراد حديثا في معرض الاحتجاج، في معرض الاحتجاج لإثبات معنى واحد وإبطال غيره، فلا بد أن يكون هذا الحديث إيه؟ لا بد أن يكون هذا الحديث صحيح. وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا طريقة الطبري رضي الله عنه ورحمه من خلال كتاب الاستدلال في التفسير بتاع الشيخ نايف الزهراني، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الدرس الخاص بأسانيد التفسير. وخلوا بالكم برضو من كلام الطبري، قال: فالصواب من القول في ذلك أن يقال كما قال الله جل عز وجل: فأنزلنا عليهم رجزا من السماء بفسقهم، أيا كان هذا الإيه؟ أيا كان هذا الرجز. غير أنه يغلب على النفس صحة ما قاله ابن زيد للخبر الذي ذكرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إخباره عن الطاعون أنه رجز، وأنه عذب به قوم قبلنا، وإن كنت لا أقول إن ذلك كذلك يقينا، لأن الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بيان فيه أي أمة عذبت بذلك، يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام أخبر إن الطاعون رجز، وأنه ما قالش إن بنو إسرائيل هم الذين أصيبوا بالإيه؟ بالطاعون. وقد يجوز أن يكون الذين عذبوا به كانوا غير الذين وصف الله صفتهم في قوله، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل إيه؟ قولا غير الذي قيل له. وهذا من الاستفادة من السنة في بيان مجمل الكتاب، فقد جعل الطبري حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعون مبينا للمراد بالرجل في الإيه؟ في الآية، وإن لم يجزم بذلك رحمه الله تعالى. ثم قال الرابعة: أن يفسر الآية بتأول. طبعا في أمثلة كثيرة جدا للترجيح في المعاني، وأنا ذكرت لكم إن فيها رسالة علمية، رسالة كاملة للشيخ ناصر الصايغ، للدكتور ناصر الصايغ، مطبوعة في دار التدمرية، اسمها الترجيح بالإيه؟ الترجيح بالسنة في المعاني، الترجيح بالسنة في المعاني. الحمد لله، ربنا يهديهم يا رب. ومن أمثلته، من أمثلة الترجيح بالسنة، في قوله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة. فإن أهل التفسير اختلفوا في الصلاة التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية على قولين: القول الأول هي صلاة العصر، والقول الثاني يستحلفان بعد صلاة أهل دينهما وملتهما. فالطبري رحمه الله اختار أن المراد بالصلاة في الآية صلاة العصر، ورجح اختياره بالسنة. قال: وأولى القولين في ذلك بالصواب عندنا قول من قال: تحبسونهما من بعد صلاة العصر، لأن الله تعالى عرف الصلاة في هذا الموضع بإدخال الألف واللام فيها، يعني هو يذهب إن الألف واللام هنا للإيه؟ إلا الألف واللام هنا للعهد، ماشي؟ ولا تدخلهما العرب إلا في معروف، إما في جنس أو في واحد معهود معروف عند المخاطبين. وإذا كان كذلك، وإذا كان ذلك، فإذا كان ذلك كذلك، أو فإذا كان ذلك كذلك، وكانت الصلاة في هذا الموضع مجمعا على أنه لم يعن بها جميع الصلوات، لم يجوز أن يكون مرادا بها صلاة المستحلف من اليهود والنصارى، لأن لهم صلوات ليست واحدة، فيكون معلوما أنها المعنية بذلك. فإذا كان ذلك كذلك صح، دي كلها يعني أسباب الترجيح عند الطبري رحمه الله، صح أنها صلاة بعينها من صلوات المسلمين. وإذ كان ذلك كذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا عنه أنه إذ لاعن بين العجل بين العجلانيين، لاعن بينهما بعد العصر دون غيرها من الصلوات، كان معلوما أن التي عنيت بقوله تحبسونهما من بعد الصلاة هي الصلاة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخيرها لاستحلاف من أراد تغليظ اليمين عليه. هذا مع ما عند أهل الكفر بالله من تعظيم ذلك الوقت، وذلك لقربه من غروب الإيه؟ وذلك لقربه من غروب الشمس. فواضح إن الطبري رحمه الله تعالى رجح هذا المعنى بإيه؟ رجح هذا المعنى بالسنة. طيب، ثم قال الرابعة: أن يفسر الآية بتأول النبي صلى الله عليه وسلم لها. معلش يعني. طيب، أن يفسر الآية بتأول النبي صلى الله عليه وسلم لها. ومن ذلك، ومن أمثلة ذلك، ما وقع للرسول عليه الصلاة والسلام في آخر عمره من كثرة التسبيح والاستغفار، وكان ذلك بعد نزول قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقد روى البخاري عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. والحقيقة أن هل التأول من باب التفسير ولا لا، يعني هذا مما يحتاج إلى نظر. يعني هل التأول، هل فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هل فعل النبي عليه الصلاة والسلام من قبيل التفسير أم لا؟ هذا يعني إن كان فيه بيان للمعنى فهو من قبيل التفسير، يعني كان فيه بيان للمعنى فهو من قبيل التفسير، لكن إن كان فيه بيان للعمل فهل هو من قبيل التفسير؟ هو لا شك أنه يعني يؤكد المعنى أو يوضحه أو يزيد في تأكيده، لكن هل هو كاشف عن المعنى؟ أنا عندي يعني نظر في هذه المسألة. طيب، وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج من باب الصفا وهو يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال: أبدأ بما بدأ. قال: الخامسة أن يكون في الآية إشارة إلى موضوع بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في كلامه فيريده، ومن ذلك ما ذكره ابن كثير في عند تفسير قوله تعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب. قال: وقوله تعالى كلا لا تطعه، يعني يا محمد لا تطعه فيما ينهاك عنه من المداومة على العبادة وكثرتها، وصل حيث شئت ولا تبالي، فإن الله حافظك وناصرك وهو يعصمك من الناس. واسجد واقترب كما ثبت في الصحيح عند مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. وهذا غيض من فيض من الاستفادة من السنة النبوية في تفسير القرآن. يعني هل هو في تفسير القرآن بمعنى يعني بيان المعنى؟ لا، والله أعلم. يعني بيان المعنى اللي هو الرابعة، اللي هو أن يفسر الآية بتأول النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن يكون في الآية إشارة إلى موضوع بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلامه، يعني هذا يحتاج إلى إعادة نظر مرة أخرى وإلى تأمل يعني. والمستقرئ لاستفادات المفسرين من السنة النبوية سيظهر له أكثر مما ذكرته. طيب، ثم قال: حجية تفسير القرآن بالسنة. حجية التفسير النبوي المباشر، التفسير النبوي المباشر حجة بلا خلاف، ولا يجوز لمفسر تجاوزه بحال، وإليه المصير عند العلماء فيما إذا جاء ما يخالفه، فيما إذا جاء ما يخالفه. طيب، ولذلك حتى ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى لما ذكر يعني في قوله سبحانه وتعالى: ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، والقرآن العظيم، ذكر أنه سبع من السور وسبع من الآيات وكذا، ثم قال: وبعد هذا فالسبع المثاني كثير والكل محتمل، والنص قاطع بالمراد، قاطع بمن أراد التكليف والعناد، وبعد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفسير، وليس للمتعرض إلى غيره إلا النكير. وقد كان يمكن لولا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أن أحرر في ذلك مقالا وجيزا وأسبك من سنام المعارف إبريزا، إلا أن الجوهر الأغلى من عند النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأعلى. الله أكبر. وقد بينا تفسيرها في أول سورة من هذا الكتاب إذ هي الأولى منه، فلينظر هناك منها هنا إن شاء الله تعالى. شوف، هو يقول إن الجوهر الأغلى من عند النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأعلى، فإذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام فلا كلام لأحد معه. طبعا، حجية التفسير بالسنة غير المباشر. يمكن تقسيم تفسير المفسر بالسنة من حيث الحجية إلى أنواع. طبعا شرحت ذلك، فإحنا بنقرأه بس علشان إحنا إيش اشترطنا قراءة كده. حجية التفسير بالسنة غير المباشر. يمكن تقسيم تفسير المفسر بالسنة من حيث الحجية إلى أنواع. ما يكاد يقع عليه الاتفاق من أن الحديث يفسر الآية وهذا حجة بلا خلاف، بس هي الحجية فيه من جهة الاتفاق. وما يكون الاستدلال بالحديث على بيان معنى الآية فيه خفاء ويقع فيه منازعة بين العلماء، وهذا لا يكون حجة مطلقا، وإنما يكون الحديث قرينة في الترجمة. يعني ممكن يكون السنة، أو ممكن تكون السنة من ايوه، من مستندات الترجيح، من مستندات الترجيح. حجه يعني لا تصح مخالفه، تفسير النبوي حجه لا تصح مخالفه، الا ان كان طبعا من قبيل المثال، لكن احنا نقصد المخالفه، يعني مش معنى انه يذكر شيء ثاني انها تكون مخالفه. زي مثلا النبي عليه الصلاه والسلام فسر القوه بالرمي في قوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، قال الا ان القوه الرمي، الا ان القوه الرمي. طب لو واحد ذكر انواع اخرى من انواع القوه، هل هو بهذا يخالف تفسير النبي عليه الصلاه والسلام؟ لا. ليه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام انما ذكر مثالا للقوه، لم يقصد ان القوه هي كده ديت بس. واضح؟ لا مش تخصيص، ما هو ده بقى اللي بيظهر فيه التفسير بالمثال. يعني النبي عليه الصلاه والسلام قصد التمثيل للقوه، مش قصد تخصيص القوه. قال الا ان القوه القوه الرمي، فهذا ليس مخالفه، بل يذكر شيء اخر ليس مخالفا للحديث. لكن زي السبع المثاني، خلاص هو النبي عليه الصلاه والسلام قال ان السبع المثاني كذا. وقد تحصل في بعض الامثله النزاع، قد تحصل في بعض الامثله النزاع، قد تحصل في بعض الامثله النزاع، بس النزاع ما بيكونش فين؟ ما بيكونش في حجيه التفسير النبوي، لا. لكن هل التفسير النبوي هنا من قبيل المثال ولا من قبيل القطع؟ ومن أعجب الأمثلة التي وقفت عليها، وممكن أنتم تراجعوها بعد كده، في قوله يعني راجعوها، راجعوا هذه هذا المثال، في قوله سبحانه وتعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، أي يتطهروا، والله يحب المطهرين. راجعوا كلام الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وابن القيم رحمه الله تعالى، ومن قبلهم الطبري وابن عطيه، رجعوا كلام الاربعه دول في تفسير هذه الايه. لان النبي عليه الصلاه والسلام فسر هذه الايه وقال ان المراد بلمسجد اسس على التقوى انه قباء، انه ايه قباء. فانتوا حاولوا تراجعوا كده كلام هؤلاء الائمه حول هذه الايه، كلام هؤلاء الائمه حول هذه الايه. طيب، قال رابعا من التفاسير في تفسير القرآن بالسنة وأبرز المعتنين به، قال لا يخلو كتاب من كتب التفسير من الاعتماد على هذا المصدر، لكن المراد هنا بيان المفسرين المكثرين من الاستفادة من الحديث في بيان القرآن. ومن أشهرهم في هذا الحسن البصري وقتادة، الحسن البصري أو البصري يعني مش مشكلة، وقتادة، فإنه يكثر عندهما قولهم في تفسير الآية بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الرزاق الصنعاني في تفسيره وهو ينقل عن قتادة، ومحمد بن جرير الطبري وابن أبي حاتم، وقد نبه على ذلك في مقدمة تفسيره، والبغوي في تفسيره معالم التنزيل، وابن كثير رحمه الله وهو أكثر من البغوي في ذلك، والسيوطي في الدر المنثور في التفسير المأثور. طيب، ثم قال خامسا مجالات استفادة المفسر من السنة. هل كل استفادة من السنة في التعليق على الآية تكون من التفسير؟ قال إن الاستفادة من السنة في بيان القرآن أمر ثابت لا إشكال فيه، يعني ممكن إنسان يستفيد من السنة في غير، تحديدا في غير الإيه؟ لا، في غير الإيه؟ في غير المعاني، ماشي، في غير معنى القرآن يعني. لكن المراد هنا التنبيه على ما ينطبق عليه أنه تفسير للقرآن. فإذا أخذت بمفهوم التفسير على أنه بيان القرآن، فإن كثيرا مما يستفاد من السنة في التفسير قد يكون خارجا عن هذا الحد، كما أن كثيرا من الاستطرادات خصوصا في الأحكام ستكون خارجة عن حد البيان، وسيكون محلها شرح السنة، شرح السنة نفسها وبيانها. والمراد هنا التنبيه على أمرين. أما الأمر الأول هو أن ما يستفيدون المفسرون من السنة في تفاسيرهم لا يلزم أن يكون من باب التفسير، بل قد يكون زائدا عن هذا الحد، ويكون من باب تتميم الموضوع أو الاستطراد فيه، لما أوتي المفسر، أو الاستطراد فيه لما أوتي المفسر من علم بالآثار النبوية. وقد يكون ذكره للحديث من باب توافق الألفاظ في الآية والحديث، وقد يكون من باب ذكر الشيء بالشيء، وقد يكون من غير هذه الأبواب. ومن طاعة تفسير ابن كثير الدمشقي رحمه الله وجد أمثلة كثيرة من هذا النوع. وأما الأمر الثاني فهو أنه قد يكون لبعض الأحكام تفاصيل وأعمال، فهل تدخل هذه التفاصيل في التفسير أم يكتفى في التفسير ببيان المعنى المراد من الألفاظ، ويكون ما وراء ذلك من بيان السنة وشرحها لا من بيان القرآن؟ ومن أمثلة ذلك ما تراه من تفصيل في الأحكام الشرعية والاستطراد في مسائلها في تفسير جامع الأحكام القرآن للقرطبي وأضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن الشرقي. هل من أراد أن يفسر قوله تعالى وأن أقيموا الصلاة يشرع في بيان إقامة الصلاة من بدء الوضوء لها حتى الانتهاء منها؟ هذا من التفسير الذي يظهر والله أعلم أن هذه المسائل لا تدخل في بيان القرآن، وإنما هي من البيان المتعلق بالإيه؟ بالسنة. وهذا على أصل الشيخ الذي يعني سبق ذكره مرارا، وهو أن التفسير عند الشيخ مساعد الطيار إنما يتعلق ببيان الإيه؟ ببيان المعنى فحسب. وبهذا نكون قد أتينا بحمد الله تبارك وتعالى على المصدر الثاني من مصادر التفسير، وهو تفسير القرآن بالسنة. ونتوقف إن شاء الله تعالى هنا، ويعني إن شاء الله تعالى سنأتي في المرة القادمة على هو طبعا الشيخ ذكر القراءات المقترحة، أنا ممكن بس نزود اللي هو كتاب الترجيح بالإيه؟ الترجيح بالسنة، هو ذكره هنا في الكتاب اللي هو كتاب الترجيح بالسنة للدكتور ناصر الصائغ، والكتاب الذي ذكره هنا اللي هو كتاب سؤالات الصحابة رضي الله عنهم للرسول صلى الله عليه وسلم واستشكالاتهم في التفسير جمعا ودراسة للباحثة نورة بنت خالد العرفج، وهي رسالة منشورة عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. نقف إن شاء الله تعالى لنبدأ في المرة القادمة عند المبحث الثالث، وهو يعني أطول مباحث الكتاب، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا فيه للقول الصواب، اللي هو مبحث أقوال السلف في الإيه؟ أقوال السلف في التفسير. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.